الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، يقول الله سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي وجبت عليهم كلمة ربك وتحققت فيهم كلمة ربك. ما هي كلمة ربك؟ الكلمة التي قضاها وتكلم بها وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض. فقد قضى الله سبحانه على أقوام بأن يكونوا من أهل النار، كتب الله على أقوام الشقاوة وأنهم يكونون من أهل النار، كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم، أي ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فكتب الله على أقوام الشقاوة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالحاصل أن الله سبحانه كتب على قوم الشقاوة، فهؤلاء الذين كتبت عليهم الشقاوة مهما جئتهم بمعجزة ومهما جئتهم بآية فلم يؤمنوا مهما بذلت معهم، كما قال تعالى في آية الأنعام التي تقدمت: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، وأن الموتى قاموا من الوفاة وقالوا لهم آمنوا فنحن عاينا سؤال القبر ونعيمه وعذابه، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي وحشرنا عليهم كل شيء جماعات تتكلم، جاءتهم الأسود الكواسر تكلموا وقالوا لهم آمنوا، جاءهم النمل وقال لهم تكلموا وكلمهم قال لهم آمنوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالذين كتبت عليهم الشقاوة لن يؤمنوا مهما بذلت معهم من جهد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإن جاءهم العذاب الأليم هل سيؤمنوا؟ أيضا إن تلفظوا بلفظ الإيمان ظاهرا لكن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وفي هذا الباب تقدم أيضا قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. لو ترى أهل الكفر وهم موقوفون على شفير النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهنا يقول تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية أي كل معجزة حتى يروا العذاب الأليم. وعلى هذا المعنى جملة من الآيات، منها ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ومن هذه الآيات ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية التي تقدمت ونحوها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لو أنزلنا من السماء كتابا مدلى بحبل مكتوب في ورق فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالذي ختم على قلبه لن يؤمن أبدا مهما جاءته الآيات ومهما جاءته المعجزات. ولذلك ما انتفع قوم فرعون بعصا موسى ولا باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وما انتفع قوم ثمود بناقة صالح، وهكذا ما انتفع قوم إبراهيم بعد أن ألقوه في النار وخرج منها سالما آمنا مطمئنا أمام أعينهم، وما انتفعوا بأي شيء من ذلك. كان من اللائق إذا ألقيت شخصا في النار التي أضرمتها أنت بيدك، ليست نار سحر، أنت الذي أضرمتها بيدك وخرج منها آمنا سالما مطمئنا، كان من الجدير بك أن تؤمن. ولكن ما أذن الله لهم في الإيمان. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت، أي فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي لم تكن قرية آمنت من القرى الكافرة فنفعها الإيمان، بل هي تؤمن عند معاينة الموت، فإذا آمنت عند معاينة الموت ما انتفعت بهذا الإيمان كما تقدم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالحاصل أن القرى الكافرة لما عاينت العذاب فآمنت ما انتفعت بهذا الإيمان إلا قوم يونس هم الذين انتفعوا بالإيمان وكشف عنهم بذلك العذاب. والصورة صورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فجدير أن يذكر بهذا النبي الكريم. ومن شأنه أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بلدة يقال لها نينوى قريبة من الموصل بالعراق، فدعا أهلها زمنا طويلا وهو يونس ابن متى. والصحيح أن متى اسم لأبيه. ذهب إلى أهل هذه القرية فدعاهم إلى الله زمنا طويلا فما آمن منهم أحد، فخرج عن غير إذن من الله له بالخروج، ترك البلدة وخرج، رحل عن قومه بغير إذن من الله ظانا أنه لن يضيق عليه، خرج مغاضبا قومه، غاضبا من قومه غضبا شديدا، فخرج من عندهم وترك لهم البلاد عن غير إذن من الله له بذلك، واتجه صوب البحر وأشار إلى أهل سفينة فجنحت له وحمل للرحيل من بلدته إلى حيث يعلم الله، ففي البحر. ولما توسطت السفينة البحر لعبت بها الأمواج لعبا شديدا ولا يدري القوم ما سبب ذلك، إلا أن الله هو الذي يسير السفن في البحار، والموج لا يسير ولا يتحرك إلا بإذن الله، فلعبت الأمواج بالسفينة لعبا شديدا، فإذا بالقوم يشرفوا على الغرق، ففيما بينهم يتشاورون، فيشير كل على الآخر بأن يلقي الأمتعة والحقائب التي معه، حتى الهدايا التي أخذوها لأهاليهم، كل يلقي ما معه حتى تخف السفينة فلا تغرق، فألقوا المتاع وما زالت الأمواج تلعب بالسفينة، فقالوا نلقي أحدنا في اليم، فساهموا وقعت القرعة على يونس عليه السلام. وسبحان الله، أتقع القرعة على هذا الرجل الصالح من بيننا؟ شاء الله وقدر ذلك، وقعت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى فساهم فكان من المضحضين. فلما كان ذلك وألقي في اليم ساق الله، والله على كل شيء قدير، في الحال حوتا لم يذره يغرق ثوانية، ما تركه يغرق بل ابتلعه في الحال، فسبحان من ساق الحوت في هذا التوقيت فابتلعه في الحال، ولم يشأ الله أن يمضغه ولا أن تهلكه الأمعاء، بل أودع في مكان آمن في بطن الحوت، والله على كل شيء قدير. فكان بطن الحوت سجنا ليونس عليه السلام. أما قومه فما الذي حل بهم وما الذي صنعوا لما خرج نبيهم من عندهم؟ وليعلم الجميع أن الهادي هو الله، ليس النبي هو الهادي. إنك لا تهدي من أحببت، وليس الداعي إلى الله هو الهادي، إنما الهادي أصالة هو الله، فالله الهادي إلى صراط مستقيم، وما الدعاة إلى الله إلا أسباب، أيا كانوا ومن كانوا، ما هم إلا أسباب. فلما خرج يونس من عند قومه اجتمع قومه وقالوا طردنا نبينا لنهلكنا. فخرجوا جميعا، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساؤهم، شيوخهم وشبانهم، وأخرجوا الدواب، وجأروا إلى الله سبحانه في صعيد واحد كي يكشف عنهم الضر، كي يصرف عنهم العذاب. فآمنت القرية كلها بتمامها، فكشف الله عنهم العذاب. أما يونس فهو هنالك في الظلمات في بطن الحوت ينادي لا إله إلا أنت سبحانك، تنزهت عن أن يحدث شيء بغير إذنك، إني كنت من الظالمين. سبح ربنا وهلله ومجده ولسوابق إحسانه ولسوابق صلاته، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال جمهور المفسرين: فلولا أنه كان من المسبحين لولا أنه كان من المصلين قبل أن يحدث له الذي حدث. وقال آخرون وهم قلة: لولا أنه كان من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما نجا، ولكن لسوابق الإحسان سلمه الله، فصعد الحوت على وجه الماء بعد أن كان يونس أسفل في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة قاع البحر، ظلمة الليل البهيم، ظلمة الهم والغم الذي أصيب به، فللهم والغم وللمعصية ظلمة. صعد الحوت على وجه الماء، وكان بالإمكان أن يقذفه في الماء أو على وجه البحر، ولكن شاء الله وقدر، اتجه الحوت إلى البر وقذفه هنالك، قذفه هنالك، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة من يقطين، وهي على الراجح الدباء، وهو أنواع، فذكر لي بعض إخواني المختصين في الزراعات أن شجرة دباء نبتت في مزارعهم تغطي ما يقارب، تغطي أوراقها ما يقارب دائرة قطرها 10 أمتار. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو، قال بعض أهل العلم في تفسير قوله أو يزيدون معناها بل يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. استفيد من ذلك ما تقرر أن الهادي هو الله، استفيد من ذلك أن الصالح قد يعاقب على خطئه. نعم أنت رجل صالح، ولكن ليس معنى أنك رجل صالح أنك تترك بلا عقاب إذا أخطأت. نعم ربي قادر وربي غفور رحيم وربي يقيل العثرات، لكنه أيضا شديد العقاب. ولا يخفى عليكم أن آدم أبان عليه السلام طرد من الجنة بسبب المعصية، ولا يخفى عليكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدار عليهم عدوهم يوم أحد وأنزل بهم نكايته، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه من بعض الغزوات ومعه غلام له يخدمه، أصيب الغلام بسهم غرب لا يعرف من رواه من رماه، فمات الغلام الخادم في هذا السهم. فقال بعض الصحابة: هنيئا له الشهادة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلاها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا، تشتعل عليه الآن نارا. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من ذلك أن الشخص لا يغتر ولا يأمن مكر الله، وعليه أن يبادر بالاستغفار، فنستغفر الله ونتوب إليه. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، هم الذين انتفعوا بالإيمان عند معاينة العذاب، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، تأكيد لما سبق من أن أمر الهداية بيد الله وموكول إلى الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلن تستطيع أن تكره الناس حتى يؤمنوا. وفي معنى الآية: وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت عليهم بمجبر على الهداية. ونحوه: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست بمسيطر على قلوبهم، فالهادي هو الله. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي لن تستطيع فعل ذلك. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وإن القلب ليوجل عند هذه الآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لن يستطيع شخص أبدا أن يؤمن هو نفسه إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي والنجس والقدر والشيطان، كل ذلك يسلط على الذين لا يؤمنون. ثم يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وما عساها أن تجدي الآيات المعجزات، ما عساها أن تجدي مع قوم لا يؤمنون. وكما سبق فإن الله قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولأخف عليكم قول ربكم سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقوم ثمود قالوا لصالح عليه السلام: يا صالح، لن نؤمن لك، لن نتابعك، لن نصدقك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء إلى تمخض، لبنوها يكفينا جميعا. طلبوا ذلك، فسأل صالح ربه ذلك، فخرجت من بطن الصخرة ناقة عشراء هائلة عظيمة ليس على وجه الأرض مثلها في عظمتها وضخامتها. وما لبثت أن ولدت، فكان لبنها يكفي قبيلة ثمود جميعها، ولكن ثم بئر يشربون منها، فكانت الناقة تشرب الماء من البئر يوما وتعطيهم في هذا اليوم لبنها يكفيهم جميعا. وهم يشربون الماء في اليوم الثاني، وكما قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وكما قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. آل الأمر إلى أن عقروا الناقة وقتلوها وملوها بل وتحدوا صارحا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فلم ينتفعوا بالمعجزة، لم ينتفعوا بالآية العظيمة الهائلة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، مهما بذلت. ولعلك تقف متأملا قول الله تعالى وذكر الله تعالى لرجل وامرأة مؤمنين يناشدان الولد الإيمان والابن يتغطرس ويكفر ويتعالى. قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا مما تزعمانه من أن هناك بعث، أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. الوالدان يستبشعان مقولة الولد فيقولان له ويلك، هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والخليل مع والده إلى أن يؤول الأمر بأبيه فيقول أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مريا، ابتعد عني زمنا طويلا لا أحب رؤيتك. وماذا صنع الولد الابن الخليل الرشيد إبراهيم؟ ماذا صنع بأبيه إلا أنه دعاه إلى الله، فيتمادى أبوه في الكفر ويقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ونوح ينادي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ورسولنا يلح يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أريدها منك فحاج لك بها عند الله، فيقوله على ملة عبد المطلب. قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا فيهما من الآيات الباهرات والدلالات الواضحات على قدرة الله الخلاق العليم. انظروا ماذا في السماوات من اتساع وبلا عمد، وما فيها من نجوم سيارات وشمس وقمر وكواكب عظام، سماء ذات بروج شديدة التماسك ذات الحبك. انظروا ماذا في السماوات والأرض من سحب تجري وأمطار تهطل ورياح وحر وبرد. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما فيها من آيات ودلالات على وحدانية الله سبحانه. ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ماذا عسى أن تنفع الآيات من ختم الله على قلبه، من طمس الله بصيرته، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، ماذا عساهم أن ينتظروا، ماذا عساهم هؤلاء الغافلون أن ينتظروا، هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي سنن الله التي مضت في من كانوا قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أنا وأنتم ننتظر قضاء الله سبحانه وننتظر أمر الله سبحانه، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فتلك سنة جارية لله، الأيام دول ثم النجاة لأهل الإيمان ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هكذا الوعود الطيبة لأهل الإيمان كقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، كقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، كقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. قال تعالى في كتابه الكريم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين إما في الدنيا، ونجاة مؤكدة في الآخرة بإذن الله، نجاة من عذاب الله سبحانه. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس، قل للناس كافة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هنا مستتر قاله بعض العلماء، إن كنتم أنتم تشكون في ديني فأنا لا أشك أبدا في ديني ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أو فشكوا كما شئتم أن تشكوا، أما أنا فلا أشك ولا أسأل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، انصب وجهك للدين، أقبل على الله بكلك كما في الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أقبل بعملك وأخلص بقلبك على الله سبحانه وتعالى، أقبل بقلبك وأخلص بعملك لله سبحانه وتعالى. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، للدين مائلا عن الشرك متجها إلى التوحيد. وقد تقدم معنى الحنيف بما فيه الكفاية. قال ولا تكونن من المشركين، تأكيد لنفي الشرك وللبعد عنه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظالمون هنا الكفار، والظالمون هنا الباخسون لأنفسهم حقوقها، فنفسك لها عليك حق، نفسك لها عليك حق لزاما أن تؤديه إليها، من حق نفسك ومن أعظم حقوقها عليك أن تؤمنها يوم الوعيد وأن تنزلها منزلا كريما تأمن فيه من العذاب. فإذا أشركت فقد ظلمتها أبشع ظلم، لكونك أنزلتها أسوأ المنازل، أنزلتها الجحيم لا تموت فيه ولا تحيا. فالمشرك ظلم نفسه أشد الظلم وأنزلها أسوأ المنازل. حق نفسك عليك أن تأمن، حق نفسك عليك أن تطمئن، أن تهدأ، أن تسعى لإنزالها أكرم المنازل في الجنان. فإذا أنزلتها أسوأ المنازل وتسببت لها في الخزي والعار والشنار يوم القيامة فقد ظلمتها أشد الظلم، وذلك بأمور منها دعاء غير الله. فالأموات لا ينفعون ولا يضرون. وإلى هؤلاء القائلين مدد يا رسول الله، ومدد يا بدوي، ومدد يا حسن ويا حسين، ومدد يا علي ويا فاطمة، كل هذا شرك مخلد في النار. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فتصوير حسن وتشبيه حسن لمن يدعو غير الله من الأموات، تشبيه بشخص واقف على شاطئ النهر أو على شاطئ البحر يمد يديه قائلا: يا ماء اطلع يا ماء، أريد أن أشربك، أصعد يا ماء بسرعة يا ماء. الماء لن يصعد، لا بد من وسيلة ترفعه، وإلا لو وقفت طيلة حياتك تنادي الماء اطلع أنا محتاج أشرب لن يصعد لك الماء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكمثال ضربه الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب إذا أخذ من آلهتكم هذه شيئا لن تستطيع أن تسترده من الذباب الذي هو من أضعف المخلوقات، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الإله الذي عبده الناس من دون الله، وضعف العابد كذلك، ضعف المشرك والوثن، وكذلك تضرب الآيات، يقول تعالى تضرب الأمثال، يقول تعالى ذكره: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثلكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قالت صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما في الآية: وسيد ولد آدم، ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن الموتى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالحذر الحذر من دعاء غير الله ومن طلب العون والمدد من هؤلاء الأموات أيا كانوا. قال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله، قيل معناها مع الله وقيل معناها غير الله. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت أي ودعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فليعقلها الجميع كبيرهم وصغيرهم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاعقلوا ذلك أن الأمر كله لله، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، والذي يعطي ويمنع، ويغني ويقني، ويضحك ويبكي، ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع. قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايتك راجعة إليك. وإلا ففي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأيقن أن عاقبة هدايتك عائدة عليك، وإلا فلو كان الخلق كلهم على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك شيء، وما ضر الله ذلك بشيء. فدوما أيقنوا أن طاعتكم عائدة عليكم، والله يحب لكم الهداية ولا يرضى لعباده الكفر. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. لست موكل بحفظ أعمالكم عليكم، وما أنا عليكم بوكيل. ثم تأتي الوصية لرسول الله، والمؤمنون له اتبع، واتبع ما يوحى إليك، أمر له بأن يتبع الشريعة الغراء، لا يتبع ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا ماركسية ولا غير ذلك من القاذورات، واتبع ما أوحي إليك، القرآن المنزل اتبعه، السنة التي هي وحي اتبعها، واتبع ما أوحي إليك، واصبر على تمسكك بها، واصبر على ما قد يلحقك من أذى بسبب اتباعها. فاتباع الحق قد يصاحبه إصابة بالأذى، فيتأتى اتباع الحق يتبع بالحث على الصبر، كما قال لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وكما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وبعد التواصي بالحق وتواصوا بالصبر. فالتمسك بالحق قد يتبعه ابتلاء، فمن ثم جاء الحث على الصبر: واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. جعلنا الله إياكم من الحق الصابرين على قضاء الله وقدره، ونسأله العافية، ونعوذ بالله من مكر الله، ونسأل الله الفردوس لنا ولكم أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.